وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ أنت السواء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. فاغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم، استمعنا إلى آيات الله البينات لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروخي، وكانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الأربعين بقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.